وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول آفيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنزل علينا في هذه الليلة رضاك. اللهم أنزل علينا رضاك. اللهم اكتبنا من الذين رضيت عنهم فلا تسخط عليهم أبدا. اللهم اكتبنا من السعداء. اللهم اكتبنا من المفلحين الفائزين في الدنيا وفي الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا غنى لنا عن رحمتك. اللهم أنزل علينا رحمة تصلح بها أحوالنا، وتكشف بها ضرنا، وتيسر بها أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تمن علينا وأن ترزقنا وجميع المسلمين بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله شفيعاً لنا. اللهم اجعله شفيعنا. اللهم اجعله شفيعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا مرافقته في جنات النعيم. اللهم ارزقنا مرافقته في جنات النعيم. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم في هذه الليلة الشريفة هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحم المسلمين بضعفائهم. اللهم ارحم المسلمين بضعفائهم. اللهم أنزل عليهم في مصر وفي سوريا أمنك وسلامتك. اللهم أنزل عليهم أمنك. اللهم اجمع كلمتهم على البر. اللهم لا تجعل للشيطان عليهم سلطاناً يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن في أمتنا، اللهم إن بأمتنا من الخزي والذل ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم ردنا وردهم إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلحهم بالقرآن، اللهم أصلحهم بسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن أحوالنا مزرية، اللهم إن أحوالنا مزرية، اللهم تداركنا والمسلمين برحمتك، اللهم تداركنا بكتابك، اللهم تداركنا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تعاجلنا بفرج من عندك. اللهم عاجل المسلمين بفرج من عندك يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تفرق جمعنا، اللهم لا تفرق جمعنا إلا وقد تفضلت علينا باستجابة دعائنا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ ولي أمرنا وولي عهده، اللهم وفقهما لكل خير، اللهم بارك في أعمالهما وفي أعمارهما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.